عن غل وحقد وموفق قلوب، بل نحن جميعا من أهل الجنة الذين ليس في قلوبهم غل وقلوبنا صافية، إلا أن فعلنا ذلك يعني غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، وأما قلوبنا فلم تتغير على بعضها ويحب بعضنا بعضا. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله على خير. المصنف رحمه الله تعالى: وهو النسائي وابن مرضويه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرا. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له حسرة. لو أن الله هداني، لو أن الله هداني، لو أن الله هداني فيكون له حسرة. ولهذا لما أورث مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه: واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، هذه الآيات لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعموم خلقه وبهذه الأمة خاصة، فإن الله عز وجل رفع عنها أشياء، منها ما استكره عليه مثلا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلهم رفعها الله بمنه وفضله عليها، فبسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، ولا سيما أولية هذه الأمة أكرمها الله سبحانه وتعالى أو أكرم هذه الأمة بهم ورفع عنها ما كان على من قبلهم. وهذه قاعدة عامة أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال الله تعالى لما قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. وهذا يعني رحمة من الله عز وجل عظيمة، ولذلك نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله به مما بعثه الله به، أن هذا النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأهل الجنة وأهل الصلاح وهم المؤمنون كلما ازدادوا إيمانا خفف الله عنهم ورزقهم بمن يخفف عنهم من المفتين ومن العلماء، وكلما ابتعدوا عن شرع الله وجدوا العنة ومن يشدد عليهم كبعض المفتين الذين يعني يشددون في أمور كثيرة، وبعض العلماء الذين يشددون في أمور كثيرة على الناس، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى علم منهم أنهم فعلوا كفعل بني إسرائيل من التحايل على المحرمات والبعد عن أوامر الله عز وجل، فشددوا عليهم هؤلاء، فشدد الله عليهم وهم شددوا على أنفسهم، وهذا كله خروج عن يعني عن الرحمة التي جعلها الله لهم بنبي الرحمة، فأكرمنا الله به عليه الصلاة والسلام، ويعني من كان كما قلنا يعني على هذا الوصف الذي وصف الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم هذه الآية فيها رد على المرجئة، الله سبحانه وتعالى يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، أما هؤلاء فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومهما كان الناس في يعني في غيهم فإيمانهم ما شاء الله إيمان كإيمان جبريل أو ميكائيل، فلا بد من العمل مع الإيمان، وهذا رد كما قلنا عن المرجع، وهو كثير في كتاب الله عز وجل جدا. فمن يفعل هذا هو يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون من أهل الجنة، لكن هل يدخل الجنة بعمله؟ لا يدخل الجنة بعمله، لا يدخل الجنة بعمله ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو بفضل من الله. أولا لأن المتفضل على العباد بفعل الطاعات هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يضر، لا يمكن للمسلم أن يدخل الجنة إلا بفضل من الله ورحمة منه. طيب، وأهل الجنة الذين هم أهلها ينبغي أن يكونوا يعني الجنة طيبة، لا يدخلها إلا الطيب، ولذلك القلوب سليمة، لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك إلى يعني كل يعني سلامته سلامة كاملة، ومنها سلامة صدورهم لأهل الإيمان، وأعظم أهل الإيمان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم سليمة لهم، ولذلك أمرنا أن نستغفر لهم، وأمرنا أن نستغفر للمؤمنين السابقين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فما يكون في قلبك غل المؤمنين، تحب الصحابة ومن كان على طريقتهم والسلف الصالح لأنهم حملوا هذا الدين، ولأنهم نصروا هذا الدين، ولأنهم عملوا بكتاب الله وسنة رسوله، فتحب هذا من محبة الله ورسوله أن تحب المؤمنين، أن تحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان له بسبب، وتحب العلماء، فأهل الإيمان قلوبهم سليمة على العلماء، لا يجوز أن يتكلم في العلماء ولا أن يطعن فيهم ولا أن يكون في قلوبهم غل، ولو خالفت العالم تخالفه وأنت محب له، وتدعو لعلماء المسلمين وتدعو للمسلمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها، ليس في قلبك غل. ولذلك من صفة أهل الجنة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسلم عفيف متعفف رقيق القلب لكل مسلم. هذه الصفة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، رقيق القلب، يعني ليس فقط أن قلبه سليم، ليس في قلبه غل فقط، بل في قلبه شفقة على المسلمين، محبة للمسلمين، محبة الخير للناس. يعني بعض الناس اليوم وإن ظلم، إن ظلم ظلما من أحد، وبعضهم حتى لم يظلم، تجد حاقد على الناس، باغض، ويتمنى إذا ظلمه بمظلم الله ينتقم منه، الله يدخله النار، الله لا يرد، أعوذ بالله، قلبه يعني أسود على إخوانه المسلمين، ليس فيه صفاء، ليس فيه عفو، ليس فيه رحمة للمؤمنين. لذلك هذا يعني على خطر، كما تعامل خلق الله يعاملك الله، عامله بالعفو، اسمح ويسمح لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام اعفوا يعفو الله عنك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب. أبو بكر رضي الله عنه أنه ظلم ظلم بين، وتكل ما في عرضه، تكل ما في عائشة ابنته. هكذا تكون القلوب صافية يا إخوان. عالج نفسك، عالج نفسك، وادعو ربك، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ادعو الله سبحانه وتعالى دائما بأن يصفي الله قلبك وأن يطهره ومن الحسد، هذا أيضا مصيبة من المصائب، ومن الحقد والغل على إخوانك المسلمين. صفوا قلوبكم تكونوا من أهل الجنة، ولذلك لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، تكون محبة في قلبك للمؤمنين، وسلامة صدورك، سلامة صدرك للمؤمنين، وهكذا. فإذا دخل أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالله هو المتفضل علينا سبحانه تعالى بالهداية، وهو الذي أكرمنا بالهداية، هو الذي ندعوه بالهداية. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ولو شاء الله لجعلك من الخوارج ولا من المرجئة ولا من الصوفية أو من أهل الضلال، فأكرمك الله ومن عليك بهذه النعمة، استشهد نعمة الله عليك أنك من أهل السنة والجماعة، وأن الله أكرمك بكتاب ربك، وأن تدرس كتاب الله، وأن تتأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قربك من هديه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. هذا الله سبحانه وتعالى هو المتفضل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، وهو المتفضل سبحانه وتعالى، هو صاحب المن والفضل والجود والكرم بأن أكرمنا الله بهذا النبي الكريم وبهذه الهداية إلى صراط الله المستقيم، وجعلنا ولله الحمد من السلفيين الذين يتبعون السلف الصالح. هذه كلها نعم، نعم تستوجب منا الشكر والشعور بها. نعم، لذلك يصدقون رسل الله في الدنيا وفي الآخرة يرون ذلك عيانا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، رأوا ما وعد ربنا سبحانه وتعالى وما وعدنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا ليست ثمنية كما يقال، بل هي باء سببية، بسبب ما عملتم فقط، أنتم هذا اتخذتم أسباب، ولكن حقيقة الدخول الجنة بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخ الحبيب. كيف يجعل المسلم قلبه سليما أعين كل الناس، وفيه الوالد المبتدع والإمام المبتدع والجار السوء، وأحيانا المرأة الناشز أو الولد العاق لا قدر الله، وكلهم لا يفتر على الظلم، كل بحسبه، فيحصل في يعني الغضب في القلب، مع أنه ينكر عليهم مثلا ويكره ما هم عليه يعني ويرحمون. فهذا في جهاد كبير، أليس كذلك؟ هو كذلك نعم. الآن يعني أنت ولدك تضربه وأنت مشفق عليه أو لا، أو تضربه ضرب منتقم منه وباغض له، تبغض عمله، تضربه وممكن يعني تطوله يدك وتضربه بيدك وتتكلم عليه بلسانك، وأنت مع ذلك تفعل ذلك شفقة عليه ومحبة له وإرادة الخير له. فكذلك نحن أهل البدع نبغضهم في الله ولله، ونبغض أعمالهم، ونتمنى أن لو تابوا إلى الله عز وجل من بدعتهم. هجرناهم لماذا؟ ليس انتقاما لأنفسنا، وإنما غيرة على دين الله، ومثل القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يقتل هذا لأجل أن تحيا الأمة، لأجل أن لا يعني يستشري الشر. فأنت رحمته من جهة ورحمت الأمة من جهة، أما هو فضربت رأسه فيه كفارة له من ذنبه، وفيه الزجر لأمثاله أن يفعلوا هذا، وفيه كذلك رحمة من بعض الجهات الأخرى التي يطول ذكرها. يعني ما فعلت ذلك هو يعني انتقاما لنفسك، وإنما لو أن هذا العبد علم أنه في ذلك خير له عظيم، يعني لاستغرب من حكم الله سبحانه وتعالى في هذا القتل. أنت كففته عن ظلمه، أنت كففته عن ظلمه، فأنت نصرته ولا لا؟ فنصرك له أن تكفه عن ظلمه. يمكن أن يعتدي، الذي قتل 99 نفسا واستفتى من لا يستحق الاستفتاء وقال له ليس لك من توبة، أتم به المئة، يعني كلمة صغيرة، يعني الأمر لا يستحق القتل. فيستمر الأمر، يصبح يعني موضوع القتل عنده مثل شرب الماء، لا يضره ولا يهمه بعد ذلك، يفعل. فأنت بقتلك له وإقامة الحد عليه رحمته هو من أن يزيد عليه الإثم، يعني من كل جهة هي رحمة سواء له أو للأمة. المقصد أنك هجرت المبتدع لأجل أن ينزجر، لأجل أن يعود، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة وقد تابوا توبة عظيمة، ففي ذلك خير له. فهذا من رحمتك ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن شرع هذا الهجر وهذا الزجر وهذه الحدود وهذا. فأنت تبغض عمله وتخاف عليه في نفس الوقت، وأيضا البغض يتفاوت، تبغض الناس في الله، أيضا هذا البغض بغض الكافر ليس كبغض الفاسق، ليس كبغض المبتدع، ليس كل واحد يأخذ قدره وحجمه من البغض لله وليس لنفسك، لأن الله أمرك بهذا. ففي هذا في حقيقة الأمر هو ليس فيه. ولذلك الرجل الذي جيء به ويضرب في الخمر ويكثر من شرب الخمر ويضرب، لما لعنه من لعنه أظن خالد بن الوليد، قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، يعني ليس في قلبه حقد وغل عليه، لكن تأديب له، لا يترك التأديب ولا يترك الحد، وفي نفس الوقت قلوبنا سليمة عليهم. نعم. بارك الله عليكم. شيخ الحبيب يعني في قوله يرى مقعده من يعني من الجنة أخاه يرى مقعده من النار، يعني تبقى أماكن فارغة مما يدل على اتساع النار واتساع الجنة أكثر ما فيها، يعني بمعنى أن الجنة فيها مقاعد كل قليل يعني، وكذلك النار هكذا. اي نعم هو كذلك. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. طيب نقف هنا بارك الله فيكم لنأخذ شيئا من صحيح البخاري لنجمع بين